Book 2 61 61 61 Ordinalzahlen الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية Der erste Monat ist der Januar. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. Der zweite Monat ist der Februar. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. Der dritte Monat ist der März. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. Der vierte Monat ist der April. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. Der fünfte Monat ist der Mai. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. Der sechste Monat ist der Juni. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. Januar, Februar, März. يناير، فبراير، مارس. يناير، فبراير، مارس. أبريل، ماي، und Juni. أبريل، مايو، ويونيو. أبريل، مايو، يونيو. Der siebte Monat ist der Juli. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. Der achte Monat ist der August. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. Der neunte Monat ist der September. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. Der zehnte Monat ist der Oktober. الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. Der elfte Monat ist der November. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Der zwölfte Monat ist der Dezember. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Zwölf Monate sind ein Jahr. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، und ديسمبر. أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر.